ولا خليه يسلم، يقول ربما أجل البلد مرة ثانية. مشاكل يعني، أصبح الناس كثيران وتيوس. على 40 درهم قال كأنما تنحت الفضة من هذا الجبل، أي ما يحق له أن يغضب. صداق أفضل أفضل النساء من 400 إلى 500 درهم، زوجات الرسول وبناته ما تزيد على 500 درهم. ها ها بسيطة، 200 درهم 56 ريال، و 200 درهم 56 ريال كم؟ 112. أضف إليها 28، ها؟ 40. هذا سهل 40، لكن أنتم وحشتونا، قلتوا 40 يضربها المثل في القلة. الله يهديه خالد، الله يهديه. ما دعم. على كل حال أقول هذه المسائل يعني مشكلة. الشباب بين عمرين، إما أن يسيحون إما أن يسيحون، وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون لأن المسألة كلها شاذة. فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة، صعبة جدا للغاية، ويخشى على الشباب من الانزلاق، لأنه مهما تصبر الشاب ما يستطيع. هذا شيء جعله الله في بني آدم، وأقول لكم ليس ذلك خاصا بالرجال، حتى النساء ما تستطيع الآن. وأصبح بعض النساء مع توسع الأفق الآن في المعلومات، وكون المرأة تقرأ وكون تسمع وكون تشاهد، راح عنها الحياة اللي كانت فيما سبق، ذهب عنها، صارت الآن مثل الرجل تتصل بالإنسان تقول دور لي واحد ابن حلال. طيب هل علمت هذا من النساء من قبل؟ أبدا، ولو قيل لواحد مخاطب كانت تبكي بالليل والنهار. فالحاصل أن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا، ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلها، لأنها مشكلة غاية. فنرجو الله أن يسر. نعم. طيب، أن الذي لا يشترط دواهم ولا إذنهم أربعة أسماء. الأول عبيد الله المجنون، والثاني والثالث والرابع البكر ولو مكلف. تمام. من الذي يتولى تزويجهم بلا إذنهم؟ حمد، تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟ أيوان، وهو الابن الابن من الموصي ما رجعت يا أحمد، ما رجعت، اترك عنك، ما رجعت. ومن أصبر، الأب ثم الوكيل، يعني خطأ. الأب وصي في النكاح، الأب وصي في النكاح. طيب، هل الجد يزوج هؤلاء؟ طيب، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء، هذا مبتدأ الدرس اليوم. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسمية لأي حال من الأحوال. كيف؟ كالسيد مع إمامه، مع إمائه، يعني معناها أن السيد يجوز أن يزوج إماءه بدون إذنهن، لأنه مالك لهن ملكا مطلقا. ولكن هذا القول وإن كان صحيح من حيث النظر، لكن يجب أن يقال إنه لا يجوز له أن يجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعسة. وقوله وعبده الصغير، يعني فله أن يزوجه بلا إذنه

يعني كان الأخ حمد يصير ظاهري بحث إن صمتت أولا ثم ضحكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث إذنها صماتها وإن ضحكت وبادرت بالفرح نعم فهذا ليس بإذن. والظاهر أن هذا التفصيل حمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواء باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحكت فهو دليل على رضاه لأن غير راضي ما يضحك بل يأتيه الغم. على كل حال أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا لأنها قد تستحي. وقوله ونطق السيب من المراد بالسيب هنا؟ المراد من وطئت. قالوا ولو بزنا ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبا ولا بد من النطق بالرضا. وعلّنوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرما.